السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، طابت أوقاتكم بكل الخير، أحييكم وأرحب بكم في ملف جديد من ملفاتنا الخاصة. ملف اليوم عن كرامة المواطن. يسعدني أن يكون معي لمناقشة هذا الملف الأستاذ والمفكر الإسلامي المشهور الدكتور محسن العواجي. أهلا بك يا دكتور. حياكم الله دكتور. في البداية أريد أن أثير نقطة، وهي أن كثير جدا من العلماء وطلبة العلم يتحدثون عن حقوق ولي الأمر، ويجب الصبر، كيف يجب أن نصبر على ولي الأمر، وكيف يجب أن نطيع ولي الأمر، ولكن في الجانب الآخر لا يتحدثون عن حقوق المواطن وحقوق الشعب. هل ما رأيك في هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أعتقد يا أستاذ أنه من الأفضل أن نعرف كيف ينظر الدين الإسلامي إلى كرامة الإنسان بشكل عام، ثم نأتي إلى حال المواطن أمام حاكمه. فمن عظمة هذا الدين أنه اهتم بكرامة الإنسان أيا كان هذا الإنسان، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع التي تعتبر دستورا في الحقوق لا يضاهيه أي بيان ولا دستور، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: ولقد كرمنا بني آدم، ولم يخصص من يكون بني آدم، هل هو مسلم أو يهودي أو نصراني أو لا ديني إلى آخره. فالإنسان من حيث المبدأ خلق مكرما معززا، والذي كرمه هو رب العالمين جل وعلا. من الذي يحدد الواجبات ومن الذي يحدد الحقوق؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي ضمن للإنسان وكفل الإنسان هذه الكرامة أن تبقى تحت أي ظرف. ولذلك تجد أن الشريعة الإسلامية تثني على العدل ولا تتكلم عن هوية العادل، وتمقت الظلم ولا تتكلم عن هوية الظالم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. ما قال تحكموا بين مسلمين، تحكموا بين الناس. لماذا؟ لأن الحقوق هذه هبة ربانية وهبها الخالق للإنسان، لا يجوز لأي مخلوق بمن فيهم الإنسان أن يعتدي على هذه الحقوق. ومن هذه الحقوق أن يعيش الإنسان معزا مكرما في بلده، في وطنه، في أمته، في خلافته، في كل شيء. ولكن الحاكم نعم هو نعم الواجب عليه أن يحفظ للناس حقوقهم. أولا يا أخي، قبل أن تتكلم عن الحاكم يجب أن تعلم أن هناك نوعان أو نوعين من الحكام. هناك حاكم مستبد يفرض نفسه على الأمة بقوة السلاح وبالطريقة البلطجية، وهناك حاكم يأتي عن طريق الشورى، عن طريق الأمة، تنتخبه الأمة وتختاره، وتصبح الأمة رقيبا عليه، يصبح وظيفا أو موظفا لدى الأمة، وكيلا للأمة على شؤونها، تحاسبه الأمة بين الحين والآخر. يا دكتور، لا توجد في أوطاننا. طيب، أنا أتكلم عن التقعيد وسأنتقل الآن للواقع. طيب، من ناحية التقعيد هذا هو اللي يجب أن يكون، وهذا هو الحاكم الذي تجب له السمع والطاعة، وبالمعروف، وإذا عصى يجب أن يعصى. ولذلك الخلافة الراشدة والخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم، كل منهم إذا اعتلى المنبر ذكر الناس بهذه الحقوق، ذكر الناس بأن طاعتكم فقط لي في طاعة الله، إن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، إذا هو يقولها ابتداء. ما بعد الخلافة الراشدة حدث ولا حرج من ضياع الحقوق، وهذا طبعا أمر تاريخي سنتحدث عنه. النوع الآخر من الحكام هو الذي يأتي مستبدا، طاغية، مغتصبا، منقلبا على شرعية، يعني فارضا نفسه بأي طريقة من طرق الفرضية هذه، حتى وإن كانت باسم الله وباسم الدين وباسم الشريعة، وإذا كانت لا علاقة لها بالدين. فهذا الآخر هو الظالم المستبد الذي يجب أن تجاهده الأمة بكل ما استطاعت، وتتحين الفرصة التي من خلالها تستبدله بمن هو خير منه، أي الحاكم الذي يرضى بأن يكون وكيلا للأمة وليس وكيلا على الأمة. طيب أنا أريد أيضا أن أعمل مقارنة، كيف يحفظ الحاكم كرامة الإنسان وكيف يهدره؟ أولا لا أو يمكن متى يهدرها؟ أولا لا يمكن لحاكم عشان لا اللوم لا يقع على عاتق الحاكم الواحد، والحاكم كفرعون كفرعون يعني الحاكم إذا استبد لا يمكن أن يتنازل عن استبداده سلما أو طواعية، لا بد من أي نوع من أنواع الضغط. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن فرعون، فرعون قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، وصف القوم ليش؟ لأنهم أطاعوه لما استخفهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، يعني فرعون وقومه، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، يعني لمن جاء بعده. نحن مفترض أن نأخذ الدرس، إذا الحاكم لا يمكن أن يتنازل عن حق طواعية، والأمة عليها أن تحاسب الحاكم الذي يستبد بحقوقه وحقوقها ويحرمها حقوقها المشروعة. ستقول لي كيف؟ أقول لك ليس هناك أي حقوق تؤخذ بدون ثمن، وهذا يجب أن تعرفه جميع الأمم. الرسل لما جاءوا بالرسالات السماوية إلى البشر كان هناك ثمن لا بد أن يدفع في ذلك. ولكن هذا كلام خطير، أنت تدعونا الآن إلى أن يقف تقف أو أن تكون هناك في كل الدول معارضة قوية تعارض الحاكم وتقف له بالمرصاد. أنا لا أقف عند هذا الحد، نعم، بل أقول أي أمة تستطيع أن تنسف هذا الظالم نسفا كما نسف عجل بني إسرائيل وأحرق ونسف في اليم نسفة، فعليها أن تبادر، ولأن الله سيحاسبها على هذا التقصير. أي أمة تستطيع أن ترفع كابوس الظلم عن نفسها؟ طبعا يجب أن تراعي قاعدة شرعية أن إنكار المنكر يجب ألا يتم إذا كان سيترتب عليه منكر أكبر منه. طبعا هذه القاعدة يتلاعب بها الحكام بالمناسبة، لا، الذي يحكم هذه القاعدة ويفسرها هم الأمة. في الحقيقة يا دكتور هم الأمة المستقلون، الحكام لا يتلاعبون. أي لا من يحلل لهم؟ نعم، الأمة من يفتي لهم؟ الأمة بعلمائها ومفكريها ورجالها وقادتها الحقيقيين نقبائها يفسرون هذا الواقع ويقيمون هذا الواقع ثم يمضون في سبيل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. هذه درجات تغيير المنكر، من استطاع أن يغير المنكر بيده وعدى التغيير باللسان فقط فهو آثم، ومن استطاع أن يغيره بيده وعدى بلسانه وعدل إلى قلبه فهو آثم. ومن أظلم الظلم وأنكر المنكرات ظلم الحكام الذي يجب أن يغير بلا شك. ولذلك نجد الفقهاء في التاريخ الإسلامي لهم مواقف من الظلمة، الحجاج بن يوسف مثلا، كثير من فقهاء الأمة وأعيان الأمة وبالعشرات لهم موقف حازم وصارم من الحجاج، لكن الفقه الذي فقه الاستبداد الذي جاء بعد الخلافة الراشدة كان حريصا عبر التاريخ أن يبرز نصوص الطاعة ويخفي إلى حد ما نصوص حقوق المواطن. وهذا طبعا أمر يعني يعرفه المفكرون جيدا، ويعرفون كيف أن هناك أحاديث تبرز في الأضواء دائما بينما أحاديث تترك خلف الأضواء، يعني مثل الأحاديث. وهنا المشكلة. أي نعم، ولذلك أنا أقول أن حقوق المواطن، نعم، تضيع أيضا باسم الدين. ولذلك أنا أرى أن الأمة يعني وقعت في خطأ. الأمة من حسن نية تقدر العالم والعلماء، لكن عليها أن تقدر العلم قبل العالم، لأنها إذا قدرت العالم فظل العالم أظلها معه، لكن إذا قدرت العلم والحق صار الحق هو ضالتنا وهو هدفنا جميعا. من جاء بالحق أخذنا به. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحق من شيطان أبي هريرة ليعلمنا درسا بأن الحق يؤخذ من أي مصدر ولا عبرة بمصدره. والهدهد لما جاء إلى سليمان عليه السلام إلى نبي الله سليمان قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فكان خبر الهدهد لزاما على سليمان عليه السلام أن يأخذ به حتى وإن كان نبيا. وهذا خطيئتنا التي وقعنا فيها الآن، أنه إذا قيل عالم توقف الناس، لا، قد يكون هذا العالم ممن قال الله عز وجل فيهم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. انظر هذه الآية كأنها تحكي واقعنا، أنه هذا العالم ترى ما يمنع أن تسميه الكلب، ما هو عالم. ليش؟ لأنه انسلخ من آيات الله بعد أن آتاه الله العلم. ولذلك من أكبر كوارث المرحلة اللي احنا نعيش فيها العالم المضلل، العالم الذي يزين للظالم سوء عمله، العالم الذي هو يدفع في الواقع إثم الظلم، وإن لم يشترك في غنيمة الظلم إن كان الظلم غنيمة يستبد بها المستبد. ولذلك على الأمة الآن أن تعي بأن الخير في الأمة وبجميع فئاتها وطبقاتها الموجودة، ولا نحقر من المعروف شيئا، وربما يكون في صغير من مجتمعنا من الحق أعظم مما يحمله كبير يشار إليه بالبنان. طيب، نحن أمام أو أمامنا فريقا، فريق يرى أن حقوق الإنسان أو كرامة المواطن محفوظة وله كامل حريته ويتمتع بهذه الحقوق. الفريق الثاني يجد أن حقوق المواطن مهدرة، ماله وعرضه، وحتى يقتل ويعتقل ويودع في السجن لسنوات طويلة، ورجل الأمن بدلا من أن يحفظ حق المواطن نجد أنه هو الذي يهدر هذا الحق. ما تعليقكم؟ ماذا تقول للفريق الأول والفريق الثاني؟ أولا، الإنسان بشكل عام على وجه الكرة الأرضية مصادرة حقوقه باسم الشرعية الدولية أحيانا وباسم المواثيق أحيانا أخرى، ولا يغرنك مطلقا يعني جمال أسلوب وعبارات بعض المواثيق التي تعلن وتصرح عنها، مثل ميثاق حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة وغيرها، لأن هذه المواثيق لا تختلف عما يكتب في البلاد العربية والإسلامية دول العالم الثالث من مواثيق أخرى أيضا تنص على كرامة الإنسان وحقوق الإنسان وحقوق الإنسان، والإنسان أشد ما ينتهك في هذه الدول باسم هذه المواثيق والدساتير. أما في البلاد العربية والإسلامية فإني لا أعتقد أن هناك مواطن عربي مسلم في البلاد العربية إلا ما قل، ولا أعرفه تحديدا، إلا ويشتكي من هدر كامل لحقوقه المعتبرة شرعا بل وحقوقه الإنسانية. ولا أعتقد أن النظر إلى الدساتير واللوائح المكتوبة يغني شيئا، لأن أول من ينتهك هذه الدساتير هم نفس الأنظمة الاستبدادية التي تسنها. ولذلك أنا دائما أؤكد على أن الظالم أو المستبد لا يكتب هذه الدساتير إلا بعد أن يصفي حقوقه ويصفي معارضيه، ويقتل من يشاء أن يقتل، ويسجن من يشاء أن يسجن، ثم يفصل دستوره ولوائحه التي يزعم بأنها حفاظ على حقوق الإنسان بما يخدم توجهه الاستبدادي وبما يشرع له هذا الظلم الذي يفعله. فتجد مثلا مستبد يفعلها باسم الدين، ومستبد آخر يفعلها باسم الوطنية، وآخر باسم محاربة الإرهاب، وآخر باسم كذا وكذا إلى آخره. وإذا قال أحد شيء يقول لا صوت يعلو فوق صوت الوطن أو صوت البندقية حتى يسكت أي معارض ويستبد بكل شيء. وبالتالي فالذين يقولون أن حقوق الإنسان في البلاد العربية والإسلامية محفوظة، هؤلاء مغيبون عن الواقع، وهؤلاء يحتاجون إلى أن يذوقوا بعض الذي يذوقه غالبية المواطنين في العالم العربي والإسلامي حتى يؤمنوا بأن الموضوع يحتاج إلى حل، ويحتاج إلى جهاد، ويحتاج إلى نضال، ويحتاج إلى تكاتف من الأمة حتى تدفع عن نفسها هذه المظالم التي لا يختلف فيها اثنان. أحيانا يخرج بعض الناس يطالبون بالحقوق، بهذه الحقوق أو حفظ كرامة المواطن، فيرد الآخرون أنكم بإسلامكم وبفتواكم أضعتم هذه الحقوق. والتاريخ الإسلامي له فيه الكثير، يعني موقف الإمام أحمد رضي الله عنه يدل على ذلك، حريم السلطان في الدولة العثمانية ودول كثيرة، العسعس والدرك، وهؤلاء كان لهم ناس يفتون لهم، هدروا حقوق المواطن. ففريق يقول أنتم تطالبون الآن بهذه الحقوق، والإسلام والشريعة والدين والعلماء هم من أهدروا ببعض فتواهم. لا، ليس من العدل، ليس من العدل أن ينسب إلى الدين، وليس من العدل أن ينسب إلى أمة الإسلام المعصومة بعصمة الله بلا شك، ينسب إليها أخطاء أحد الناس حتى وإن كانوا علماء أو فقهاء أو سمهم ما شئت. فإحنا اتفقنا، أو يعني على الأقل طرحنا في بداية البرنامج، أن الحق هو الذي يجب أن يسعى إليه. أخطاء الناس تحمل للآحاد وأفراد الناس وحتى للأنظمة، لكن لا تحمل للأمة. الأمة معصومة بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. أما الفرد فهو غير معصوم حتى وإن كان من أفضل الناس، ليس هناك بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد معصوم على الإطلاق، وكل من زعم عصمة فهو على ضلال مبين، هذا أمر يجب أن نسلم به. الشيء الآخر أن الحقوق لا علاقة لها بالعالم، يعني العالم هو فرد من أفراد المجتمع، إن ساهم إيجابيا فحياه الله، إن ساهم سلبيا في الحقوق يجب أن يزجر ويردع حتى وإن كان اسمه عالما. من سيردعه؟ الأمة. يا الأمة يا أخي، مسؤولية الأمة. إذا كان هو محمي بعسكر الدرك يا أخي، نحن نعلم أن المستبد لا يستبد إلا بأدوات الاستبداد، ومن أدوات الاستبداد أن يسخر العلماء في الدول التي للدين فيها مقام، أما الدين التي ليس للدين فيها مقام هذا لا يحتاج له علماء أصلا. كلما كان المجتمع متدينا كلما احتاج المستبد إلى جند له يزينون له سوء عمله من منظار ديني. لكن هؤلاء وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، حتى وإن سميناهم نحن علماء أو كبار علماء أو كذا إلى آخره. العالم الحق هو الذي يخشى الله ولا يخشى الناس، أما العالم الذي يخشى الحاكم فهذا ليس بعالم وإنما جاهل وفتان. نعم. هل مجتمعاتنا العربية والإسلامية لديها قابلية جاهزة لهذا أنا الوضع؟ أعتقد أنه مسؤوليتنا يا أستاذ الآن من خلال هذه البرامج وغيرها أن نرفع بالمجتمع، بوعي المجتمع، ليعلم حقوقه المشروعة وليعلم موقعه من الإعراب في الشريعة الإسلامية، فله موقع الفاعل وليس موقع المفعول به. يعني هو دائما يتصور أنه دائما مادة حكم ومادة سخرة ومادة تسلط ومادة سجن وأحكام وعقاب ومقابر جماعية وقتل. لا لا يا أخي، أنت قد كرمك الله أيها المواطن، كرمك الله أيها الفرد في المجتمع الإسلامي، كرمك الله إلى درجة أن الله عز وجل قد أعطاك السلطة أن تعزل الحاكم إذا أخطأ. هذا الحاكم الذي يشعرك بأنه ربك الأعلى، هذا الحاكم يشعرك بأنه لا يسأل عما يفعل، كذاب، هذا الحاكم مفتري عليك بسم الله عز وجل. إنما الحقيقة أنك أنت أيها المواطن مع المواطن الآخر قد أعطيت صلاحية أن تعزل وتختار وتنصب وتبايع وتعزل هذا الحاكم إذا ظلم، ولك حق المحاسبة الكامل. أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون، أليس كذلك؟ هذا متفق عليه، ما منهم أحد إلا وصعد المنبر يؤكد على هذه الحقوق، يؤكد أن طاعته محصورة في طاعة الله وأنه في المعصية يجب أن يعصى طاعة لله عز وجل. من هؤلاء المستبدين اليوم يعني يفكر بأن يعطي الناس هذا الحق؟ وإذا سلب الناس هذا الحق فعليهم أن يستردوه، فأي طريق يسلكوه لاسترداد حق مشروع لا يترتب عليه مفسدة أكبر مما فيه فيجب على الأمة أن تسلكه ولا تتردد في ذلك إطلاق. دكتور، أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود نستكمل هذا الحوار مع ضيفنا بعد قليل. لا تذهبوا بعيدا، فنحن نتحدث عن الحقوق المحفوظة أم المهضورة؟ المهضورة. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مجددا مع حقوق المواطن المسلم والعربي في بلاد ضاعت فيها الحقوق. دكتور، أرحب بك مجددا، وسؤالي الآن، هناك فتنة فكرية، قد تكون فتنة فكرية، هذه الفتنة تتمثل عرب ومسلمون لديهم قيم وأخلاق، في هذا الغرب المواطن يتمتع بكل الحقوق بل وأكثر، في بلادنا التي تدعي أنها صاحبة تراث ودين وعقيدة الحقوق مهدرة. ما تعليقك على هذا؟ هذا الحدث أو هذا المشهد ليس جديدا، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما اضطهدت قريش المسلمين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال لهم إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. تصور يعني في ذلك الوقت، فحبيبنا صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت رأى أن الحاضن في الحبشة وإن كان نصرانيا اللي هو النظام النظام اللي هو الحبشي هنا في ذلك الوقت، رأى أنه أفضل من بقاء المسلمين إلى جوار الكعبة التي يسيطر عليها المشركون المهدرون لحقوق الإنسان، المنتهكون لحقوق الإنسان، المعتدون على كرامة الإنسان بالتعذيب والإهانة والمحاصرة والحصار إلى آخره. قريش التي تتغنى بالقيم عذبت، شوف لاحظ سبحان الله نفس، وحاصرت حصار يعني بني طالب في الشعب، جوعت ورحلت، شفت من البيوت، هدمت جميعها، نفس الجرائم التي يرتكبها المستبدون والمغتصبون اليوم في العالم الإسلامي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لصحابته أن يذهبوا إلى النجاشي هناك، وأكد لا يظلم عنده أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حلف الفضول الذي عقد في بيت عبد الله بن جدعان في الجاهلية، قال: لقد شهدت في بيت عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. لماذا؟ لأنه حلف نصرة المظلوم وردع الظالم. ولذلك ليس غريبا أن تجد الناس تأنس وتشكر وتفرح أن تجد حتى عند غير المسلمين نوع من العدل وحفظ الحقوق وحفظ الكرامة. وهذا إذا وجد فهو خير، هذا إذا وجد فهو خير. عندنا في الإسلام كالإسلام النظري أفضل منه والله الحمد، وحرية أفضل منه، لكن سلوك المسلمين وسلوك قادة المسلمين تحديدا هو الذي جعل هذه الصورة، وكأن المسلمين بالإسلام يعني لا يمكن أن نعيش معهم أو نتعايش معهم، بينما نجد عند اليهودي والنصراني في بلاده يعني الأمان. والسبب الرئيس في هذا وجود دستور وقانون منبثق من الأمة، من مجلس تشريعي يسن هذا الدستور وهذا القانون. البلاد التي يستبد بها المستبدون لا يوجد فيها دستور، لا يوجد فيها دستور، وإن وجد فهو صناعة من رحم الاستبداد. ولكن يعني الدساتير في بلادنا تكتب بشكل جيد، وكل الدساتير في البلاد العربية تنص على حفظ حقوق المواطن. وقلت لك في الجزء الأول، ولكن ما الذي يحدث؟ قلت لك هذا الجزء هذا نعم. طرح هذا سؤال نعم. يجب له أنا قلت الإجابة. لك في الجزء الأول لا يوجد لا يوجد دستور عربي لا ينص في مادة أو أكثر أو فصل عن، يوجد فصول ولا يوجد دساتير. نظام عربي ما فتح السجون أكثر مما يفتح المدارس وفتح المعتقلات أكثر. إذن نريد أن نفك هذا الاشتباك. نعم لا مو اشتباك، هؤلاء يقولون يقولون ما لا يفعلون وحقوق منتهكة. هؤلاء كما وصفهم القرآن يقولون ما لا يفعلون، هؤلاء يقولون شيء ويخالفون، هؤلاء يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. جميع الآيات التي تنطبق على المنافقين مع كل أسف إلى حد ما تنطبق على حكام العالم الإسلامي، إلا الندر القليل القليل الذي لا يكاد يذكر. ولذلك يا أخي لا عبرة بما يكتب، العبرة بما يمارس. أنا أرجع بس عشان السؤال هذا مهم. تفضل. إحنا لا نظلم الإسلام، أنا أكرر لا نظلم الإسلام. الذي يريد أن يعرف الإسلام عليه أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الجائع وأصحابه إلى حد ما يشبعون عندما يكون هناك وفرة مال. كان هو الذي عاش فقيرا مدى حياته صلى الله عليه وسلم، ولذلك تركت حجراته صلى الله عليه وسلم لنا كعبرة. حجرات النبي صلى الله عليه وسلم الآن موجودة لحكمة أرادها الله عز وجل، بقيت لكي ترى كيف كان منزل وقصر وقلعة سيد الأولين والآخرين، كلها أمتار معدودة لا تكاد تكون دهليز صغير جدا في بيت مواطن عادي مثلنا اليوم. فكيف وأن تنظر إلى هذه القصور الشاهقة وهذه القلاع المرتفعة وهذه المساحات والهبات والضيعات والمزارع التي يتمتع بها الحاكم أو ولي الأمر بين قوسين، ويزعم بأنه يحكم بأمر الله وأنه يمثل الله عز وجل وأنه الناطق باسم الله، بينما الحقيقة هي تخالف ذلك تماما. وذلك المسؤولية على الأمة، أرجع وأقول الأمة عليها أن تعي حقوقها وأن تدرس نصوصها الشرعية وأن تعرف لصوصها غير الشرعيين الذين يسمون تصرفاتهم هذه بأنها تصرفات شرعية وأنها من عند الله وليست من عند الله، ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. البعض يرى أن الحكام العرب معذورون، أمامهم ملفات، ملف الإرهاب، ملفات كثيرة جدا في أوطانهم، خاصة ملف الإرهاب، ويجب أن يتصدوا له، وملف حقوق الإنسان وحق المواطن وكرامة المواطن يجب أن يتنحى جانبا حتى ننتهي من الملفات الأخرى. ما رأيك في هذا؟ أولا لو استقرأت وضع الحكام العرب، وأنا في الواقع يعني أريد من الإخوة أن لا يشعروا بأننا حينما نتكلم عن الحكام أننا نركز عليهم فقط، وأن عقدتنا للحكام هم لا شك بلاء للأمة لكن ليسوا كل البلاء. لو تستقرأ مرحليا ستجد أن جميع الحكام العرب، ولا وأحاول أن أستثني بس ما استطعت، أحاول لكن ما استطعت، لم يأتوا إلى لم يأتوا إلى عروشهم إلا من خلال ما يسمونه اليوم بالإرهاب. يعني تصور امسك أي حاكم قام بانقلاب مثلا، أو حاكم مثلا زعيم عشيرة قام بالاستحواذ على كل العشائر الأخرى واحتل المنطقة وسمى نفسه الحاكم. هو كان يقتل، هو كان يغدر، هو كان ينقلب العسكري يتآمر. لو لم ينجح، لو لم ينجح في إرهابه لما أصبح شرعيا فيما بعد. تصور لو أخفق في انقلابه لأصبح الخائن وعلق في المشانق. فما من إرهابي إلا ويحل محل إرهابي آخر باسم الشرعية. فإذا استوت له الأمور أطلق على نفسه الشرعية وأطلق على كل من يهدد وجوده بالإرهابي. شفت؟ ولذلك لا يوجد مصطلح متعارف عليه ومتفق عليه بأنه إرهاب. حتى أعداء الأمة الإسلامية يسمون الدفاع عن النفس إرهاب. وبالتالي ملف الإرهاب على أمة محمد أن تأتي به علنا أمام الملأ وأن تمزقه وأن تدوسه بأقدامها، لأنه إذا كان ولا بد فلنأتي نحن والقوم لنتفاهم ونحرر كلمة إرهاب ما هي. إن كان الدفاع عن النفس إرهابا أو إن كان الدفاع عن النفس إرهابا فليعترف كل إنسان سوي بأنه إرهابي. إن كان رد العدوان، نعم إن كان رد العدوان إرهابي، يعني كالذين يصفون الآن الإخوة في فلسطين بأنهم إرهابيون، الأخوة الفلسطينيون شرفاء ورجال يدافعون حقوق مشروعة، الإرهابي هو الذي يعتدي عليهم. بينما في العرف العالمي وفي القانون الدولي يسمون بأنهم يصنفون بحركات إرهابية في قائمة عند الأمريكان وقائمة عند الأمم المتحدة بأنه ضمن إيش قائمة الإرهاب. هذه قائمة إبليسية شيطانية يجب أن لا نعترف بها. أيضا العملاء من المستبدين لهم قوائمهم في الإرهاب. كل من يستنكر على العالم ظلمه ينظر إليه نظرة أنه بأنه إرهابي. نعم هو إرهابي يرهب الظالم لكنه حقوقي ينادي بحقوق الأمة. فهؤلاء فيجب أن لا نخط الأوراق. ملفات من ملفات هذه خلها على جنب إذا أردنا أن نمحص ونشق طريقنا إلى النجاة ونحافظ على حقوقنا. فلنكتب نحن قواميسنا ونعرف نحن مصطلحاتنا ولا ندع خصمنا يعرفها، سواء كان هذا الخصم مسلم أو غير مسلم. وأشد خصم نعاني منه اليوم هو الحاكم المستبد المهدر للحقوق التي هي عنوان هذه الحلقة الطيبة. هناك أيضا أنت عممت في وقلت أنه لا يوجد حاكم مستثنى من هذا الأمر، ولكن نحن نرى في بعض البلاد العربية الدنيا بخير كما نقول نحن المصريين. الذي يقول يعني الدنيا بخير هو بعض الذي بعض الشعوب تأكل وتشرب وتركب سيارات وتعيش في فلل، وبعض الشعوب مسجونة في السجون. حتى الحيوانات في الغابة تأكل وتشرب وتتناسل وتتزاوج إلى آخره. نعم. ليس هذا المعيار. نعم. معيار الكرامة ليس المال وليس الضيعة وليس القصر، والمعيار الكرامة أن يكون الإنسان عبدا لله وحده لا شريك له، وأن يكون سيدا على نفسه، أخا لأخيه الإنسان أو أخيه المسلم. هذا معيار الكرامة. أما أن يكون الإنسان تحت وطأة إنسان آخر ويزعم بأنه يعيش بكرامة فهذه كرامة الموت خير منها. شوف يجب أن يكون هذا الأمر واضحا. هذا أمر. الأمر الآخر، أنا حينما قلت أن الحكام والسلاطين من بعد الخلافة الراشدة ما جاءوا إلا بقوة السلطة، طبعا أنا أبعد على حتى يعني دائما الإخوة والمشاهدين أو حتى بعض المسؤولين يشعر بأن عندنا نوع من التوجه للتشفي منهم. هم أقل من أن نتشفى منهم. نتكلم عن قاعدة عامة. نعم. ولنرجع إلى الخلافة الراشدة والخلافة الأموية والخلافة العباسية، ثلاث خلافات يعني إسلامية كبرى عظيمة، في كل خلافة محاسن ومساوئ في كل خلافة. طبعا الخلافة الراشدة لا شك أنها أفضل نموذج إسلامي ممكن يحتذى به، بدليل أن الحاكم ضحى بنفسه وبروحه لتحيا الأمة، بينما من جاء بعده ضحوا بالأمة لكي يحيا الحاكم. يعني لو نظرت إلى الخلفاء الراشدين، ثلاثة منهم استشهدوا، قتلوا غيلة، يعني قتلوا، وأبو بكر رضي الله عنه ما كتب الله له البقاء أكثر من سنتين وثلاثة أشهر، وإلا ربما حصل له ما حصل لعمر وعثمان وعلي. فهؤلاء الخلفاء يدل على صدقهم أنهم قدموا أرواحهم فدية لكي تبقى روح الأمة. أما من جاء بعدهم فقد انتهكوا أرواح الأمة لكي تبقى أرواحهم، وهذا الذي حصل. فأنا لما أقول الآن مثلا بني أمية جاءوا بعد الخلفاء الراشدين، بني أمية لم يأتوا بالشورى قطعا، وإنما جاءوا بالملك العضوض الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محل اتفاق بين جميع المؤرخين. هذا الملك العضوض مخالف لما جاء به الشرع المطهر من حفظ الحقوق وضبط الحقوق والشورى والرجوع للأمة إلى آخره. لما جاء طبعا بنو أمية نالوا من بعض الخلفاء الراشدين، ثم جاء بنو العباس وقتلوا مقتلة ومذبحة في بني أمية تعتبر اليوم يعني من الجرائم الإنسانية لو صنفت بالقانون الدولي. بني أمية بني العباس أسرفوا في قتل بني أمية إلى درجة أنهم تشفوا في القتل، بعضهم قتل مجموعة من بني أمية من بيت الحكم وفرش البساط وجيء بالطعام ليأكل فوق جثثهم تشفيا. فهل هذا يعتبر من الإسلام في شيء؟ هذا ليس من الإسلام في شيء، هذه نزعات المستبدين. طبعا تطورت هذه النزعات المستبدية حتى وصلت إلى الحضيض في العصر الحاضر، يعني لا يعني العصر الحاضر لا يزعمون بأننا حينما نتحدث عن الأمويين والعباسيين أننا يعني نزكيهم، لا، بل نقول تلك كانت بداية الاستبداد، وذلك كان وقت بداية إهدار الحقوق، وأما اليوم فنحن في درك الأسفل من إهدار الحقوق الذي يمارسه هذا المستبد أو ذاك. ولعلك تعلم ويعلم المشاهد أن دولة عربية ما حكمها حاكم 40 سنة لا يستطيعون أن يسألوا عن مالهم من أين اكتسبوا فيما أنفق، ولا يمكن أن يستشاروا في قرار صغير أو كبير يعين، كلهم صامتون إما في المقابر أو في السجون أو في المهجر، ولم يكونوا يخططوا حتى ولا يعرفوا كيف يتخلصوا من هذا الظالم إلا بعد أن جاءت الأقدار وخلصتهم من هذا الظالم، فوجدوا أنفسهم بدون ثقافة مجتمع مدني يعرفون فيه حقوقهم، فبدأت الإشكاليات بينهم لأنهم كانوا محرومين من ثقافة الحق المدني الذي نحن طالب الأمة جمعاء الآن بأن ترتقي إليه وأن تعلم ما له وما عليها، حتى إذا سلب حقها أخذته، وإذا اعتدت أو تجاوزت إلى حق الغير اعتذرت وسلمته حقه. وهذا لا يتأتى إلا بوعي شامل تقوم به الأمة، يقوم به المفكرون والعلماء وقادة الفكر والمخلصون كبارا وصغارا، دون أن نهمش أي عضو في هذا المجتمع من أن يشارك في بناء هذا الصرح العظيم اللي هو كيان الأمة وليس كيان المستبد أو كيان الفرد. حديثك إلي يا دكتور أشعرني أنا شخصيا برسالة مهمة جدا في هذا الوقت وهذا العصر، إما أن نكون رجال ونقف أمام من يحكمون أحسنت ومن يدير شؤون بلادنا وشؤوننا، إما أن نقف رجال وإما أن ندفن أنفسنا في الرمال. نعم. أريد تعليق منك ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل نستمع إلى هذا الحوار الشيق مع دكتورنا محسن العواجي وحديث عن كرامة المواطن العربي. فاصل ونعود. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مجددا مع ضيفنا الدكتور محسن العواجي وحديث عن كرامة المواطن العربي، صح يا دكتور؟ كرامة الإنسان بشكل عام والإنسان المسلم والعربي بشكل خاص. قلت لك هل يجب أن ندفن أنفسنا في الرمال أو رؤوسنا في الرمال كما تفعل النعام، أم يجب أن نقف رجال صامدين أمام من يحكمونا؟ يجب أن نعلم بأن جبلة الإنسان بشكل عام لا ترضى الضيم ولا تقبل الظلم، ولكن زرعوا فينا الخوف يا دكتور، ولا يعني ثقافة الخوف الآن يروج لها في بعض البلاد بعد أن بدأت الشعوب العربية في يعني الصدع بالحرية وقول كلمة لا، بدأوا يعيدوا في كثير لما جدا قال من المجتمعات. لما قال قوم موسى العربية لموسى عليه السلام لما يعني كان ظلم فرعون، وهو فرعون المعروف يعني من الثقل بدرجة، أن قوم موسى قال لموسى عليه السلام أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ماذا قال؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا. ثم قال لهم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لسنا أول جيل يتعرض لهذا الاضطهاد، ولن نكون آخر جيل يتعرض لهذا الاضطهاد، وهذه من سنن الله عز وجل في هذا الكون. وأعتقد أنه على مر التاريخ لم يسطر في التاريخ إلا لأولئك الأبطال الذين دفعوا الظلم وناصروا المظلوم. ولذلك يعني الحديث حينما نتحدث نحن هنا عن هذه المعاناة، نحن لا نتحدث ونعطي صورة ظلامية وقاتمة وسوداء عن يعني عن حياتنا، لا، حياتنا فيها عراقيل، وهذه العراقيل مقدور على إزالتها من الطريق، والمخول بإزالة هذه العراقيل هي الأمة، والأمة عليها فقط أن تدرك بأنها قد خلقت بكرامة. أنا أضرب لك مثالين، ولكن الأمة شتتت. شوف أنا أضرب لك مثالين يعني حتى لا يفهم منا دائما أننا نتحدث ونبالغ في يعني في الوصف السيء لواقع الأمة اليوم. خذ حكومة عربية، أي حكومة عربية بدون ما نسمي طبعا، لأنه للأسف إحنا لو سمينا يفهم الآخر أنه مزكى، ونحن ما نسمي لأن الأغلبية تقريبا هي نفس الوضع. أحيانا لما تقول حكومة كذا يفهم الآخر بأنه بعيد عن النقد، لا، لأنهم حتى لا يظن أحد أنه مستثنى. انظر إلى الوضع المالي مثلا وتصرف الحاكم في المال، انظر مثلا إلى بحكم أني من دول الخليج، انظر لدول الخليج مثلا أقولها لأن دولتي أو دولي أتكلم عنها. هل يستطيع أي مواطن في دول الخليج، هل يستطيع أن يتصرف في مال الأمة، أو تستطيع الأمة أن تتصرف في مالها دون فرد الحاكم الذي يتصرف ويتعامل ويعامل المجتمع وكأنه قاصر، وكأن الحاكم ولي لهذا القاصر؟ الفرق بين الشعب هذا الحاكم وبين القاصر أن القاصر يرشد ثم يسترد هذه الأحقية، بينما الشعب في نظر المستبد لا يمكن أن يرشد ولا يمكن أن يصل إلى درجة الرشد، حتى وإن كان أدنى شخص من المجتمع أكثر رشدا من أفضل حاكم مستبد. يعني شوف كيف التعقيد يكون. هذه الأمة أو هذا المجتمع الذي يتصرف في ماله بهذه الطريقة، قد يحرم المجتمع من ماله ويصرف هذا المال في مصرف خارجي، ويبقى المواطن فقيرا ضعيفا لا يستطيع حتى أن يرفع صوته في البكاء والصراخ. تصور يعني الذين يسمعون كلامنا ويتوقعوا أننا نبالغ، لا، ما نبالغ. هذه حالة موجودة. حالة أخرى، حالة أمنية، عندما يسلط الحاكم رجال أمن على المجتمع ويتابعهم في كل صغيرة ويتجسس عليهم حتى في غرف نومهم وفي شؤونهم الخاصة وفي عوراتهم، ويقرر بشكل أو بآخر أن يسجن واحد من أبناء الأسرة أو أبناء المجتمع فيأخذه على حين غرة. الحاكم هو الذي يحدد كيف ومتى وأين يأخذه. المجتمع لا يستطيع أن يفعل شيء إلا أن يتوسل إلى الحاكم بأن يضفي عليه بعض رحماته وشفقته وعطفه، حتى إذا ما أخذ هذا المواطن لرأيه الحقوقي مثلا السلمي وسجن، ليس أمام المجتمع إلا أن يتوسل الحاكم أن يغدقه بعفوه وكرمه وسماحته لكي يعفو عنه وكأنه من أكابر المجرمين. وإذا فعل ذلك فيجب الشكر هذا الحاكم يعني، وتتالي عبارات الشكر والتبجيل لما قام به، بينما في الواقع الذي يجب أن يحاكم ويسجن هو هذا الظالم الذي اعتدى على هذا المسكين بغير حق. فمثل هذه الحالات يا أخي الكريم تجعلنا نقول نعم، الأمم أو الأمة أو المجتمعات بحاجة إلى أن تنفض هذا الغبار، وبحاجة إلى أن تكون شريفة كريمة، وليس يليق بالأمة كما تفضلت أن تضع رأسها بالرمال أو تدعي بأنها غير قادرة. فالأمة قادرة والخيرية فيها، وكل ما في الأمر أن المستبد نجح في أن يضفي على استبداده نوع من الشرعية وعلى سلبه للحقوق واجبات على المواطن أن يسمع ويطيع له حتى وإن فعل ذلك، وهذا لا شك أنه خطأ ولا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال. كنت سأسألك عن ما الحل، ولكن أنت وضعتنا في موقف فيه نوع من اليأس، والمسلم لا ييأس أبدا. شوف يا أخي، إذا ما الحل؟ الله يعني سبحانه الأمور نعم أكبر من طاقة العباد، يعني الناس يعني يتجرعون الخوف الآن في كثير جدا من البلاد العربية الآن، ثقافة الخوف ولقمة العيش وخليك ماشي جنب الحيط وأوف الحيط الآن أصبحت داخل الحيط أو الجدار، هي الثقافة الثائدة. من أعظم عبارات الترويع والتخويف مطلقا هي الآيات القرآنية التي تحذر من النار ومن عذاب النار. ومن أقوى عبارات رفع الفأل والأمل هي عبارات البشارة بالجنة، وكلاهما جاء من الرحمن الرحيم إلى العالمين، وكلاهما قرآن يتلى إلى قيام الساعة. لا تعارض مطلقا بين أن تشخص الداء وأن تصف الدواء، لا تعارض مطلقا بأن تحصي الخسائر وتجمع الغنائم، لا تعارض أبدا من أن تكون أمينا بأن تتحدث عن مواجع الأمة وجراحات الأمة، وبين أن تفتح الأمل والفأل للأمة بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد وعدت بالتمكين، وأن كل ظالم قد وعد بأن يكون مصيره مصير فرعون وهامان وقارون، كما قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأعتقد أنك حينما تستقرأ التاريخ تلاحظ أن كل مستبد وكل ظالم في نهاية المطاف ينهار كيانه الظالم، وربما تجرع هو بنفسه مرارة ظلمه هذا ولم يمت ويرحل من الدنيا إلا بعد أن يذوق هذه المرارة قبل أن يرحل. لذلك نحن نتحدث عن تشخيص واقع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نؤيس الأمة وأن نحرمها هذا الفأل العظيم، بل نحن نعتب على الأمة أن الفأل قاب قوسين أو أدنى منها ولم تلتفت إليه ولم تنتبه إليه. فالأمة لابد أن تتحرك وتصل إلى الفأل، فهو قريب والأمل أقرب بإذن الله والخير أقرب، وليبشر بذلك، فإن الله تعالى قد وعدنا بذلك، وما بيننا وبين ذلك إلا أن نسمع لله عز وجل ونطيع الله عز وجل قبل أن نسمع ونطيع لأي مخلوق كائنا من كان. هل نحن شردنا عن الطريق الصحيح وقرآننا وديننا وتعاليمنا، لذلك الله عز وجل أرسل لنا كلابا لكي ترجعنا إلى الطريق؟ هذا سؤالك سؤال تقريري، هذا طبعا أنت الآن كما تفضلت به وليس سؤالا، وإنما هذا في الواقع هو الحقيقة. الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني في أشياء يعفو عنها الله عز وجل، لم يعاقبنا فيها ولم يحاسبنا عليها لأنه من عندنا. والله عز وجل ذكر في آية أخرى، قال في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذه المعاناة هي منحة من الله عز وجل لكي نرجع ونبتعد عن الخطر. يعني أكثر من ذلك أيضا، لما حصلت هزيمة عسكرية في معركة أحد، وكان الجند هم الصحابة رضي الله عنهم، والقائد هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، ولكن لوجود خطأ معين عسكري كان لابد أن يدفع الثمن. فكانت الهزيمة العسكرية التي وصفها الله عز وجل بعد أن تألم منها المسلمون، بعد أن يعني جراح المسلمون كانت يعني نازفة، جراح المسلمين كانت نازفة، أنزل الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، يعني لم يمنع ذلك أن القائد محمد صلى الله عليه وسلم وأن الجند هم الصحابة من أن يأتي الوحي ليحدد أن الخلل كان منكم وبالتالي كانت هناك هزيمة، فلا يكون خللا في المستقبل، فلا يكون خلل في المستقبل، ومن ثم فلن تكون هزيمة بإذن الله. هكذا يا أخي يجب أن ننظر إلى أنفسنا، نشخص بكل شفافية وبكل صراحة وأريحية، لا نقدس أحدا لمجرد أنه ملك أدوات الاستعباد، بل نقدس الله ورسوله والقرآن، ونقدس المقدسات التي ذكرها القرآن لنا، ولا نقدس غير ذلك، ونعلم أن كلا يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجب أن نسمع له ونطيع. فمن سمع وأطاع لله ورسوله فقد نجا وفاز في الدنيا والآخرة، ومن عصى الله ورسوله فقد شقي وشقي في الدنيا والآخرة. لقد أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة فيما سواه أزلنا الله. أحسنت، أزلنا الله، إن ابتغينا العزة فيما سواه أزلنا الله. بهذه الكلمات أنهي حديثي مع الدكتور محسن العواجي، شكرا جزيلا لك يا دكتور، ونرجو أن نكمل هذا الملف. أعزائي المشاهدين، أشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.